Cadê? الله أكبر عن يغيري نعم الله أكبر Thank you.

عليك يا مريم. لا إله إلا الله. مساء عليك. أكل بشر يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. وزكريا صدرك يا مولانا. الله أكبر. يا سلام. Thank you. Come on. الله يا حبيبي. الله الله اللهم مزيدك من فضله يا رب. الله اكبر. السلام. الله. فتح الله عليك يا مولانا. الله أكبر. Thank you. الختم يا رب. يوم نطوي السماء

فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم في طاروس ملكة الدقاديق ومحافظة الشرقية نقلناها لكم على أحدث مكبرات الدين والهندسة الكهربائية ومحطات الجيزة للضغط لصاحبها الملك الحاج شلبي وأولاده إدارة مكاتب الفراشة الذهبية الكبرى لصاحبها الحاج حامد حلاوة والحاج عطا حلاوة المقيم